موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مستحبات الصيام ثلاثة. ومما يستحب للصائم ما يلي سبعة، يعني بناء على ما تقدم: الإكثار من الصدقة، وتلاوة القرآن، وتفطير الصائمين، وسائر أعمال البر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن المستحبات أيضا للصائم الاجتهاد في صلاة الليل، وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما يستحب كذلك للصائم ما يلي: الاعتمار أيضا، فإنه يستحب للصائم أن يعتمر في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. والحمد لله رب العالمين.